بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونحن مع الدرس 15 من دروس التعليقات على نظم الدرة المضية للسفارين رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عاجل الأبيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل. فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. لا يزال الناظم رحمه الله تعالى يذكر أمثلة للصفات التي وقع فيها الخلاف الكبير بين أهل السنة والجماعة ومن خالفها. وقد سبق الحديث على صفة الرحمة وما يشبهها والوجه، ووقفنا عند قوله ويده. وصفة اليدين ثابتتان لله عز وجل، وثبوتهما بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما في الكتاب فمثل قول الله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديه. قول الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله تعالى: بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وغيرها. أما من السنة فالأحاديث أيضا في ذلك ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أحاديث صحيحة، مثل حديث: يد الله ملأى لا تغيب، أتدرون ما أبى أنفق منذ خلق السماوات والأرض. ويقول الله عز وجل: إن الله يبسط يده بالليل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: يقبض الله السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، وفي رواية بشماله، إلى آخر الأحاديث. وأجمع سلف الأمة رحمهم الله تعالى على إثبات صفة اليدين لله كما يليق بجلاله وعظمته. وهذه الصفة وردت في كتاب الله عز وجل مرة بالإفراد بيده الملك، ومرة بالتثنية بل يداه مبسوطتان، ومرة بالجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام. ولا تعارض بينها، لأن الإفراد لا يعارض التثنية، وكذلك أيضا الجمع لا يعارض التثنية. وإذا ورد النص الصريح بالتثنية فهي الأساس، ومن ثم أثبتها أئمة أهل السنة والجماعة. وأما الجمع فأقل الجمع اثنان كما يقول أهل اللغة العربية. ومن ثم جاءت الأدلة الأخرى التي تدل على أن الله يقبض، وهذه صفة القبض أيضا يثبتها أهل السنة والجماعة. كما أيضا ورد في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة الأصابع، وهذه يثبتها أيضا أهل السنة والجماعة، ولا يعولونها كتأويل أهل الباطل، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والنبي صلى الله عليه واله وسلم صدق الحبر لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف يا محمد اذا وضع الله السماوات على اصبع والارض على اصبع والثرى على اصبع الى اخر الحديث. فتبسم النبي صلى الله عليه واله وسلم. واثبات هذه الصفات لله عز وجل عند اهل السنه والجماعه كما ذكر المؤلف وكما شرحنا سابقا هو اثبات مستقيم على نهج واضح، فهو اثبات ليس فيه تاويلات ولا تحريفات، كما انه في المقابل ليس فيه تشبيه، وكما ان لله عز وجل ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فايضا له يدان لا تشبهان ايدي المخلوقين، وله ايضا اصابع لا تشبه اصابع المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ومقياسنا نحن الدليل، فإذا أخبرنا ربنا عز وجل عن شيء من صفاته فإننا نثبت ذلك ولا نتأوله، ونعلم يقينا أنه ثابت لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. والذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا يؤولون اليد بالقدرة أو يؤولونها بالنعمة، بناء على أنه في اللغة العربية تستخدم أحيانا بالقوة والقدرة، ويقولون له يد طول، يعني يد تطال العدو، يعني يد قوية تصل إلى العدو. وأما استخدامها في النعمة فكثير، وهذا معروف في اللغة العربية. و هذا التأويل باطل من الوجوه التالية. الوجه الأول أن هذا التأويل يعارض ما ورد في النصوص من صفة التثنية بالنسبة لليدين لله عز وجل، فقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، لا يعقل أن يقول قائل نعمتاه. هذا تأويل لا يليق بالمقام. ربما يصح التأويل لو قيل بيده اليد، لكن يداه بالتثنية لا يليق. إذن هو تأويل مخالف للنص. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن ذكر التثنية أو ذكر العدد لا يقبل التأويل، وإنما يقصد به العدد نفسه. فكيف إذا كان هذا العدد صفة لله عز وجل ودلت عليه الأدلة الصحيحة؟ الوجه الثاني أن مثل قول الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قاطع ودال دلالة واضحة على إثبات اليدين لله عز وجل من وجوه. أحدها أن الله قال خلقت، فأتى بضمير المفرد إلى نفسه سبحانه وتعالى. الثاني أن الله أتى بصيغة التثنية: أن تسجد لما خلقت بيدي، و صيغة التثنية تدل على الحقيقة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. والوجه الثالث أن الخطاب كان لإبليس، فلو كان المقصود بالخلق هو القدرة لكان جواب إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتي. تابعوا معي، لو كان تأويل هذه الآية من أن الله خلق آدم بيديه أي بقدرته كما يقول أهل التأويل، ف فمن المقطوع به أن الله خلق أيضا إبليس بقدرة، فما هو مقام التفضيل لما يقول الله لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا كان المقصود به مجرد الخلق؟ فإبليس مخلوق بقدرته، وبقية البشر مخلوقون بقدرته، وآدم أيضا مخلوق بقدرته. فدل سياق الآية وعدم اعتراض إبليس المعروف بالاعتراض على ربه عز وجل أن خلق آدم كان متميزا، وأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه، وهذا الخلق نثبته كما يليق بجلال الله وعظمته، لا ندخل في كيفيته. فمن تأوله بالقدرة فإنه قد أشاح عن سياق الآية مدلولها، وهو ما تميز به آدم من أن الله خلقه بيده. ويدل على ذلك وجه آخر أيضا في هذه الآية، وهو حديث الشفاعة، فإن الناس يأتون أول ما يأتون إلى آدم، فإذا ذكروا فضائل آدم قالوا له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة. فهل يعقل أن يقول قائل إن خلق آدم هو كخلق غيره، إنما هو بقدرة الله عز وجل، ثم يتميز بهذه الميزة العظيمة؟ لا يعقل أن يكون سياق هذا الحديث إلا دالا على أن الله خلق آدم بيده وميزه بهذا الخلق. فهذه أوجه تبين أن دلالة قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي دلالة قاطعة على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. ومن الأوجه أيضا التي يرد بها على أولئك الذين يؤولون صفة اليدين بالنعمة أو القدرة، أن تأويلهم مضطرب، مرة يقولون بقدرته ومرة يقولون بنعمته، والاضطراب في التأويلات دليل على أنهم إنما يبحثون عن تأويل يخرجون به النص عن مدلوله الصحيح. فإذا زعم أنه يلزم من هذا تشبيه فإنه يقلب عليهم الدليل، ويقال لهم إن كانوا من الأشاعرة أو الماتريدية ويثبتون سبع صفات فكذلك أيضا السمع والبصر، فيقال لكم في اليدين ما تقولون أنتم في صفة السمع والبصر. فلو قال لكم المعتزلي إنكم تثبتون السمع والبصر ويلزم منها التشبيه والتجسيم ومشابهة المخلوقين، فإنكم ستقولون له وقولكم حق، إننا نثبت لله السمع والبصر إثباتا يليق بجلال الله وعظمته ولا يلزم منه تشبيه. وستقولون لهم أيضا كما أنكم تثبتون لله الأسماء ولا يلزم منها التشبيه، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات كما هو معلوم. فهذا الجواب الذي قلتموه لنفاة السمع والبصر نحن نقوله لكم إذا نفيتم وأولتم صفة اليدين. نقول لكم لماذا تؤولون صفة اليدين؟ فإن قلتم يلزم منها التشبيه والتجسيم والقول بأن لله أعضاء وأجزاء وأضعاف وغير ذلك من المقالات التي يذكرونها، نقول وكذلك أيضا يقال في صفة السمع وفي صفة البصر وفي صفة الكلام. فإن قلتم نثبتها لله ولا يلزم منها التشبيه قلنا وكذلك اليدين. فإن قلتم يلزم من اليدين التشبيه قلنا ويلزم أيضا على قاعدتكم من صفة السمع والبصر التشبيه، وهي القاعدة القوية المتينة المليحة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، وهي المعنونة بعنوان القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فإنها قاعدة يرد بها على جميع المؤول. قوله وكل ما من نهجه، أي وكل ما ورد من نهج اليد وطريقتها من الأوصاف فإنها نثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، مثل طبعا كما قلنا المؤلف لم يستوعب جميع الصفات، مثل صفة الرجل فهذه يثبتها للسنة والجماعة لأنها ثبتت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع عليها الجبار رجله فتقول قطم قطم، فنثبت لله هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته، ولا تشبه صفات المخلوق ولا نتأولها، هذا هو الطريق الصواب المستقيم. وكذلك أيضا صفة القدم فإنه ورد في الحديث السابق في إحدى رواياته الصحيحة لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع عليها الجبار قدمه، فهذا أيضا مثل ما سبق صفة يثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. ومثل صفة اليمين عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين هكذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سبق أن ذكرنا صفة القبضة وصفة الأصابع لله عز وجل، وأيضا صفة الساق فإنه ثابت في صحيح البخاري، ففي صحيح البخاري أن الرب عز وجل يكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، أما المنافق فيبقى ظهره طبقا لا يستطيع أن يسجد، فهذا في الصحيح. وبه فسر جمع من العلماء قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أما ما ورد عن ابن عباس من تفسيره لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق أنه من قوله كشفت الحرب عن ساقها ويعنون به الشدة، فعنه جوابان، أحدهما ضعف الإسناد لابن عباس، فالرواية إلى ابن عباس بهذا التفسير ضعيفة، ونحن نعلم أن تفاسير السلف رحمهم الله تعالى قد رويت عنهم بروايات على رأس ابن عباس، فهناك طرق إلى ابن عباس صحيحة وهناك طرق ضعيفة وهناك طرق مرسلة، وإمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره وهو الذي استقصى تقريبا بالإسناد المرويات عن الصحابة وعن التابعين وعلى رأس ابن عباس رضي الله عنهما أشار في بعض مواضع من كتابه إلى الكلام في بعض أسانيد هذه الروايات، والذين جمعوا تفسير ابن عباس وهي رسائل علمية في كلية أصول الدين في قسم القرآن منذ زمن أيضا حققوا الروايات الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما وتكلموا عن الطرق والأسانيد لتفسير ابن عباس، فتفسيره بأنها كناية عن الشدة هذا ضعيف الإسناد بالنسبة إلى ابن عباس رضي الله عنه. أما الوجه الثاني في الجواب على هذا، أعني به تفسير ابن عباس بأنها كناية عن الشدة، فإنه يقال إن تفسير ابن عباس هنا ليس تأويلا للآية، وإنما هو تفسير لمدلولها وسياقها، وهذا لا يتعارض مع إثبات الصفة، وأرجو أن تنتبهوا لهذه القاعدة، وقد سبق أن كررناها مرارا. قلنا لكم في الدرس الماضي: فأينما تولوا فثم وجه الله، إن هذه الآية في القبلة، وقال بعض العلماء إن المقصود بها فثم قبلة الله، لكن نقول إن جماهير السلف رحمهم الله تعالى مع أنها في القبلة يحتجون بها على إثبات صفة الوجه لله، نظرا لأن صفة الوجه ثبت في الأدلة الأخرى. ومثله خلافهم واختلافهم في تفسير قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فإن المفسر إذا فسر هذه الآية بأن المقصود ما فرطت في حق الله وطاعة الله، فلا شك أنه تفسير صحيح المعنى، لكن هل يتعارض مع إثبات صفة الجنب كما دل عليه سياق الآية؟ جمهرة من السلف رحمهم الله قالوا لا يتعارض، فأثبتوا صفة الجنب. وهناك مجموعة من السلف رحمهم الله تعالى قالوا دلالة الآية على الصفة ليست صريحة، فلم يثبتوا صفة الجنب. لكن لما نأتي إلى الصفة التي نتكلم عنها وهي صفة الساقي لله سبحانه وتعالى، فإننا نقول ثبتت في صحيح البخاري صريحة، وفيها فيكشف الرب عن ساقه فيسجد له المؤمنون. فإذا كان كذلك فلا بأس من أن نفسر الآية كما فسرها بعض السلف رحمهم الله تعالى، بأن المقصود بها صفة الساق لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وكما قلنا لكم مرارا، هذه الصفات التي نثبتها لله سبحانه وتعالى نثبتها له بدون تشبيه، بدون تشبيه، كما أن الله سبحانه وتعالى فوق العالم على العرش استوى لا يشبه المخلوقين، كما أن نؤمن بأن الله عليم قدير سميع بصير لا يشبه ولا تشبه صفات صفات المخلوقين، فكذلك أيضا ما ورد من صفاته الأخرى. فباب هذه الصفات، أعني به الصفات الخبرية، باب واحد، فإذا أثبتها نهج السلف رحمهم الله تعالى فإنه لا يفرق بين صفة وأخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما من نهجه وعينه، أي إثبات صفة العين لله عز وجل. وهذه الصفة أيضا دلت عليها الأدلة من الكتاب ومن السنة، ومن الكتاب قول الله تبارك وتعالى لموسى: ولتصنع على عيني، وقوله سبحانه وتعالى: تجري بأعيننا، وغيرها من الآيات. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث صريح جدا في البخاري وغيره، قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخبر عن الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. أخبر أنه أعور العين اليمنى، وقال: إن ربكم ليس بأعور، لأن الدجال إذا خرج وفتن الناس ادعى الربوبية، ادعى الربوبية، فيأتي بما يجعله الله عز وجل فتنة من الخوارق المعروفة في قصته فيدعي الربوبية. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحذر أمته من تصديق الدجال ومن اتباع الدجال ومن الوقوع في فتنة الدجال التي هي أعظم فتنة، أعظم فتنة تمر على هذه الأمة هي فتنة الدجال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال. وهو أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر أمته وحذر أصحابه، حتى كاد الصحابة أن يظنوا أن الدجال على مشارف المدينة من شدة ما حذره. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته تحذيرا شديدا، ومن تحذيره المهم قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم الدجال فلا يأت. فهذا تحذير أن الإنسان إذا سمع بالدجال لا يذهب إليه. ولهذا استنتج العلماء رحمهم الله تعالى من هذا أنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة والمشعوذين وأصحاب السحر والسركات وغيرها الذين يدعون خوارق، لا يجوز الذهاب إليه. لماذا؟ لأن الناس مفتن بهم، وأكثر من يفتن به من النساء والصبيان. فاستنبط العلماء رحمه الله تعالى وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الحكمة من التحذير من الدجال، مع أنه يأتي في آخر الزمان، أن الأمة تستفيد من ذلك أن تحذر من جميع الدجالين على مدار التاريخ. فكل من أشبه هذا الدجال في دجله فينبغي أن يحذر. فإذا رغي من يزعم أن له خوارق ونحو ذلك وهو على ضلالة فإنه يحذر منه الحذر الشديد. ونحن نعلم أن هذه الأمة ابتليت منذ قرون بمخاريق الصوفية وضلالاتها، فإن هؤلاء كثيرا ما يذكرون ويدعون وتحكى لهم الحكايات العجيبة الغريبة، وكلها مخاريق شيطان. أما ما كان منها كرامة يؤمن بها أهل السنة والجماعة فإنها كرامة تأتي على يد الصالحين يسترونها ولا يخبرون بها وتزيدهم طاعة وعبادة. أما مخاريق هؤلاء فإنها تزيدهم ضلالا ويحبون نشرها والعياذ بالله. نعود إلى أصل الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر أمته قال: خذوا هذا الدليل الصريح حتى تعرفوا أنه كذاب. لما يقول الدجال أنا ربكم اعلموا أنه كذاب. ما هو؟ قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى وفهم. ولهذا السني الذي يسير على منهاج السلف الصالح رحمه الله تعالى هو أقرب الناس إلى ما وافى الدجال بأن يكون ممن يتعظ بمثل هذا الحديث فلا ينخدع بالدجال. أما المؤول الذي يؤوله بالرعاية ونحو ذلك ولا يثبت لله الصفة حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته فإنه أحرى بأن ينخدع بالدجال. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور استنبط العلماء منه أن لله عينين، وهذا الذي أثبته الأئمة رحمهم الله تعالى. إذن صفة العين لله، وقد وردت بلفظ الإفراد وبلفظ الجمع وبلفظ التثنية، وجوابها كجواب ما ورد في اليد تماما. هذه الصفة نثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نؤولها كما أولوها. أما من أولها بأن المقصود بها الرعاية والعلم ونحو ذلك فنقول لا شك أن العلم والرعاية من لوازم هذه الصفة، لكن ليست هي هذه الصفة. فمن اقتصر على تأويلها بذلك فإنه قد عطل ولم يعطي النصوص حقه ولهذا الأئمة رحمهم الله تعالى جمعوا بين دلالة القرآن وبين دلالة السنة. انظر مثلا لما يقول لك المقصود هي الرعاية ويحتجون بقوله تبارك وتعالى لموسى ولتصنع على عين، يعني تحت رعاية، لا شك أنه صنع تحت رعاية الله عز وجل. لكن تأمل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد بوب بهذه الآية وأتى بحديث الدجال، فقال باب قول الله تعالى ولتصنع على عين، ثم ذكر حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور. فإثبات صفة العين كاليدين وكالوجه يقررها أهل السنة والجماعة ولا يؤولونها، بل تثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته ولا تشبه صفات المخلوقين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعينه وصفة النزول. صفة النزول من المسائل الكبار، والمقصود بهذه الصفة ما ثبت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عدد من الصحابة على رأسهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له، وحتى يطلع الفجر. ونزوله عز وجل إلى سماء الدنيا مبني في باب الأسماء والصفات على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى إثبات العلو لله عز وجل، فإنه لا يؤمن بصفة النزول إلا لمن أثبت أن الله عز وجل فوق العرش في السماء، فوق السماوات على العرش. أما من لم يؤمن بذلك مثل أولئك الذين يقولون إن الله في كل مكان فلا يمكن أن يثبتوا نزوله. القاعدة الثانية أن نزوله عز وجل هو من صفات الفعل لله تعالى، ومن ثم فهو كمجيئه يوم القيامة وإتيانه للحساب وللجزاء، فهو صفة فعل الله عز وجل يفعل كما يشاء، أما القاعدة الثالثة في نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا فهو إثبات هذا النزول الرباني الذي يدل على قرب الله من عباده. لأنه عندنا المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة، وعندنا قرب الله من عباده وقرب عباده منه، فهذا يقرره الأئمة رحمه الله. فالملائكة المقربون مقربون من عند الله مكانا ومكانة، مقربون إلى الله مكانا ومكانة، وحملة العرش أقرب إلى الله عز وجل من ملائكة السماء أو ملائكة الأرض. وكذا الإسراء ثم المعراج بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أيضا قرب منه إلى ربه عز وجل. هذا الذي يقرره أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء قرب من ربه، وليس المقصود به أنه يفسر بالقرب المعنوي، فالقرب المعنوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمكانة والمنزل عند رب عز وجل ثابتة تامة. لكن ما الذي يميز الإسراء والمعراج؟ الذي يميز المعراج أنه رأى من آيات ربه الكبرى وأنه قرب من ربه عز وجل. ولهذا جاءت الصحيح في رواية وهي فيها كلام ربما نأتي إليه فيما بعد، قول الله تبارك وتعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وللمفسرين فيها قولان، أحدهم أنه جبرائيل والثاني أنه الله عز وجل، ولا إشكال في القول الثاني إذا دل عليه الدليل والسياق. فالقرب من الله عز وجل ثابت، فهو سبحانه وتعالى يقرب إليه من عباده من يشاء ومن ملائكته من يشاء. أو انتبهوا معي، أو أنه سبحانه وتعالى يقرب من عباده كما يشاء، وهذا ما يفيده حديث النزول. إذن صفة النزول بنيت على ثلاث صفات: الصفة الأولى صفة العلو، والثانية الصفات الفعلية لله عز وجل، والثالثة صفة القرب، فإن الله يقرب من عباده كما يشاء ويقرب من عباده ويقرب منه عباده كما يشاء سبحانه وتعالى. وهذه الصفة صفة النزول دالة على شيئين إيمانيين عظيمين، أما أحدهم فهو صفة الكمال لله عز وجل، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يفعل ما يشاء ويختار، فلا اعتراض ولا إدخال للعقل في شيء من ذلك، ولا إدخال للعقل في شيء من ذلك. ولهذا روى البيهقي رحمه الله تعالى، مع أنه رحمه الله من كبار أئمة الأشاعرة، إلا أنه إمام فقيه محدث، إذا روى بالإسناد فأكرم به من عار من جهد، لا يؤول ولا يزيد كما يفعل غيره، لأن بعض الناس إذا صارت عنده عقيدة بدأ يحرف من أجلها النصوص، كما فعلت المعتزلة لما صار واحد منهم يبحث ويطلب من القراء أن يبحث له عن قراءة في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يريد قراءة بنصب لفظ في الجلالة. وكما فعل بعض أهل البدع فإنهم أيضا حرفوا بعض النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام البيهقي مع أنه يؤول إلا أنه يروي الحديث على وجهه، وهذا من ميزة هذا الإمام الكبير رحمه الله تعالى. فمما روى، وأيضا رواه الحاكم وليس في مستدركه أظنه في تاريخ النيسابور، أن أمير خراسان عبد الله بن طاهر كان له مجلس، وكان فيه أحد أهل البدع، فأتى الإمام المحدث المعروف إسحاق بن راهوي صاحب المسند المطبوع، أتى هذا الإمام المحدث إلى مجلس عبد الله بن طاهر فحدث بأحاديث النزول، فقال هذا الرجل الذي هو في مجلس عبد الله بن طاهر، قال: كيف تقول كيف ينزل، كيف ينزل إلى سماء الدنيا، يعني معترض على هذا الحديث الصحيح الذي يرويه إسحاق بن راهوي بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كيف يكون كيف ينزل ربنا عز وجل، هذا لا يليق فيه، يعني يعتبرونه من حركة الأجسام وغيره. فقال عبد الله بن طاهر له، أثبته فوق، يعني أثبت أن الله عز وجل في العلو فوق. إن رجل يقول أنا أثبت أن الله سبحانه وتعالى في على العرش وفوق السماوات، لكن ينزل هذا لا يجوز. فقال له أولا أثبت أن الله فوق. فقال الرجل نعم أثبت أن الله فوق. لاحظوا معي الاعتراض الآن على إسحاق بن راهوي، لأنه يسوق رواية في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الرجل يعترض على السنة، يعترض على حديث من أحاديث السنة. ونحن نعلم أن الاعتراض على السنة اعتراض قديم، وكثير من أهل البدع يعترضون عليه ويردونه، وبعضهم لا يحتج بها من الأساس. إسحاق بن راهوي فهم وقال ماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا؟ فقال عبد الله بن طاهر، طبعا ليس هو صاحب السؤال الأول لكن هو الأمير، قال يا إمام هذا يوم القيامة، يعني يجيء إلى فصل القضاء متى؟ يوم القيامة بنص الآية. فقال له ابن طاهر، فقال له ابن راهوي رحمة الله عليه إذا كان يجيء يوم القيامة فما الذي يمنعه اليوم؟ فسكت. يعني إذا ثبت في القرآن أن الله يجيء يوم القيامة فما الذي يمنعه اليوم، كما ثبت في هذا الحديث أن الله ينزل إلى سماء الدنيا؟ فسكت. وهذا دليل على تلازم صفة المجيء مع صفة العلو مع صفة النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. نحن قلنا قبل قليل تذكرون الفقرة اللي كنا نتحدث عنها، ها قبل البيهقي، اي نعم، فهو دال على هذه الصفات وتلازمها. ومن ثم فاهل السنه والجماعه يثبتون هذه الصفه كما يليق بجلاله وعظمته، دال على عظمه الله عز وجل. اما المدلول الثاني في هذا الحديث فهو المدلول الايماني بقرب الرب من عز وجل من عباده حين يبقى ثلث الليل الآخر، وكيف أن هذا الوقت الفاضل العظيم هو وقت قرب الرب عز وجل من عباده وتجليه لهم. ثم إن المؤمنين الصالحين الصادقين هم الذين يتحينون هذه الأوقات، أوقات نزول الرب، ليكونوا من العابدين المستيقظين الداعين لله. فهذا الحديث من أحاديث الإيمان. دعونا من طرائق الصوفية وطرائق الحقائق وخرافاتهم وبدعهم وضلالاتهم، وتعالوا بنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون العبد بين يدي ربه عز وجل حينما يكون في آخر الليل والرب عز وجل ينزل إلى سمائه. أين القلوب المستيقظة في ذلك الوقت؟ أين القلوب الحاضرة؟ فهذا معنى إيماني غفلنا عنه والله المستعان. بل إن الكثير من الناس لا ينام إلا وقت النزول بالله، يسهر فإذا ما بقي ثلث الليل الآخر نام، والطيب هو الذي يستيقظ لصلاة الفجر، وإلا فالله المستعان قد يغير صلاة الفجر. الحقيقة أن هذا الحديث الإيماني العظيم له أثر إذا ما تجاوبنا معه فعلا وواقعا، له أثر في حياتنا وقلوبنا. فنسأل الله أن يعيننا على طاعته. أما الذين أولوا حديث النزول فإنهم أولوه بأحد ثلاثة تأويلات. الأول قوم أخذوا برواية للنسائي قال فيها إنه ينزل ملك، ثم قرأوا الروايات الأخرى بقولهم ينزل بضم الياء، وهذا من التحريف، قالوا ينزل. فأولوها بأن الذي ينزل هو ملك. أما التأويل الثاني فهو موافق للتأويل الأول لكن بدون الاحتجاج بالنص، بل قالوا إن الذي ينزل هو ملك من الملائكة. أما التأويل الثالث فهو قوله إن الذي ينزل هو رحمة، تنزل رحمة. والجواب عليها كما يلي. أما بالنسبة للأولى فرواية إحدى روايات النساء باطلة وضعيفة جدا ومخالفة للروايات الأخرى الصحيحة الثابتة التي ليس فيها ذكر الملك، وإنما فيها ذكر نزول الرب عز وجل، ينزل ربنا إلى سمائك. ونحن نعلم أن جمهرة الحفاظ إذا أطبقوا على الرواية وخالفهم حافظ ثبت فإن هذه الرواية تكون إيش؟ شاذ. فكيف إذا كانت المخالفة من إسناد في إسناد ضعيف جدا؟ فلا اعتبار به. وعلى هذا فالذي ينزل هو ربنا عز وجل كما في صريح هذه الأحاديث. وأما التحريف بقولهم ينزل بضم الياء ينزل، فهذا لم يروه أئمة الحديث، وإنما هو من التحريف الذي يقع فيه بعض من ابتلي بالبدع كما ذكرنا لكم شيئا من هذا قبل قليل. أما التأويل الثاني بأن الذي ينزل ملك من الملائكة فجوابه ظاهر الحمد لله، فإن الملك لا يمكن أن يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فلو كان الذي ينزل ملك لقال هل من تائب فيتوب الله عليه، هل من مستغفر فيغفر الله عليه. أما أن الملك نفسه يقول أنا أتوب إليه وأغفر له فهذا لا يليق ولا يوجد في شيء من الدلائل على أن الملك يقول هذا، بل الذي يقول هذا هو رب العالمين عز وجل. أما القول بأنه تنزل رحمته فعنها جوابان ذكرهما العلماء رحمه الله تعالى. أما أحدهما فهو أن رحمته عز وجل تنزل في كل وقت، فما الذي خصصها في هذا الوقت بالذات؟ رحمته تنزل بالليل والنهار، فهل يقول قائل إن رحمته تنزل حين يبقى ثلث الليل الآخر طيب وبقية اليوم؟ هذا لا يليق بالله عز وجل وما يليق بما عرف من كمال صفاته، بل رحمته عز وجل تنزل على عباده في كل وقت، وهذا بين ظاهر. الجواب الثاني أن رحمته أيضا لا يمكن أن تكون من يسألني من يدعوني كما في الجواب الذي مضى، لا يمكن أن تقول الرحمة نفسها من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، إلى آخره. وهذا بين واضح الحمد لله. بقي في حديث النزول مسألة واحدة كثيرا ما يثيرها المشككون، ألا وهو تنوع الليل والنهار، وأنه في كل قرية وفي كل منطقة فيها ثلث ليل، فيها ثلث ليل. وإذا عرف أن الشمس تدور على الأرض والأرض كروية، فمعنى هذا أن كل قرية وكل مدينة لها ثلث ليل يختلف عن القرية الأخرى، وكل دولة لها ثلث ليل يختلف عن الدولة الأخرى. فهل معنى هذا دوام نزول الرب عز وجل؟ فنقول يا هذا، إنك قست ربك سبحانه وتعالى بمخلوقاته، والله سبحانه وتعالى يوصف بالنزول كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم منه خلو العرش. فالسلف رحمه الله تعالى وإن اختلف، فقال بعضهم يخلو وقال بعضهم لا يخلو، فإن لا يلزم منه خلو العرش منه عز وجل، لأنه ينزل كما يشاء. ومن تأمل قول الله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وأن الله يمسك السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، من تأمل هذا حق التأمل تبين له أن السماوات كلها في يد الجبار كخردلة في يد أحد. فالوهم نشأ من قياس الله بخلق، نشأ من الظن بأن الله كأنه كوكب من الكواكب أو جبل من الجبال، فإذا كان في مكان كانت السماوات فوقه إلى آخره. هذا غلط وخطأ في الفهم، بل السماوات كلها في قبضته. ودنوه عز وجل من عباده ونزوله إلى سماء الدنيا نثبته كما يليق بجلاله وعظمته ولا نكيف. فإذا قيل كيف ينزل، نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذا قال لنا قائل آخر كيف تثبتون أنه ينزل، نقول له كيف ربنا بذاته، كيف ذاته، هل تعلم كيفية ذاته؟ فإذا قال أنا لا أعرف كيفية ذاته، قلنا ونحن لا نعرف كيفية نزوله. فكما أن لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أيضا له نزول لا يشبه نزول المخلوقين. إذن نثبت نزوله عز وجل ولا يكون كنزول المخلوقين. وعلى هذا فنثبت نزوله في هذا الموطن وفي ذاك الموطن، وليس فيه أي إشكال، لأن الله عز وجل لا يقاس بخلقه. الجواب الثاني وانتبهوا له جيدا حول هذا الإشكال، هو أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه في صفات كثيرات. فلو أننا أدخلنا عقولنا في هذا لنشأ إشكال. لما يأتي واحد ويقول كيف ينزل إلى هنا وهنا وهنا وهنا، إذا معنى نقول نعم نثبته كما يليق بجلال الأرض، لأنه لا يقاس بخلقه، لأنه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ونقول له تعال انتبهوا لهذا المثال، ألسنا نثبت لله صفة السمع؟ الجواب نعم، نثبت لله صفة السمع كما يليق بجلاله وعظمته. فنقول نحن نعرف من قدرات البشر أن الإنسان لا يسمع أكثر من صوت واحد، أي أن الإنسان لو تكلم أمامه 100 أو 1000 في وقت واحد بكلام مختلف، سمعه لا يستطيع أن يميز كلام هذا عن هذا عن هذا عن هذا، أليس كذلك؟ قلوا بلى. لا مش نعم قلوبا لا. نعم نعم تنفيذ. طيب إذا انتبهوا معي في المخلوقين نحن لا نميز، يعني الإنسان ما يقول هذا يدعو وهذا يقول وهذا كذا وهكذا، لا تميز. بينما ربنا عز وجل يتكلم 3 مليارات في لحظة واحدة، وفيهم ملايين يدعون ربهم في لحظة واحدة بأدعية مختلفة ولغات مختلفة، ثم نقول إن الله يسمعهم. هل نعترف على هذا؟ هل يقول قائل كيف يسمع الله وأنا هنا في الرياض، وكيف يسمع الله وذلك الذي في واشنطن، وذاك الذي في كراتشي، وذاك الذي في القاهرة؟ هل يقول قائل ويعترف بهذا الاعتراف؟ الجواب لا. تبعتم معي؟ لا اعتراف، لأن سمع الله ليس كسمع المخلوقين. وسع سمع السماوات والأرض. فهذا المثال يبين لنا أن نزوله أيضا ليس كنزول المخلوقين. وكما قلت لكم في الوجه الأول، إذا كانت السماوات بيد الجبار كخردل، ما السماوات السبع والأرض مول السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فإذا كانت كلها كالخردلة، إذن هو سبحانه وتعالى إن شاء قبضها قبضها، وإن شاء أرسلها أرسلها، وإن شاء قرب منها قرب منها، ولا يقاس بخلقه. فتبين بهذا أن إثبات هذه الصفة لله عز وجل هو إثبات كمال، كما يقول أهل السنة والجماعة، فهم لا يكيفونها ولا يأتون بإلفاظ مثل من يقول نزوله ليس بحركة ولا انتقال ولا كذا. هذا رده السلف رحمه الله، وقالوا هذا لون من ألوان التحريف للألوان، بل نزوله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته.